أو في الذهن والخارج فقط مثل الزوجية والاثنين. الزوجية والاثنين متلازمان في الخارج ومتلازمان في الذهن. أو خارجيا فقط مثل إيش؟ السواد الغراب. السواد الغراب. وليس كذلك، فإن العمى يدل على البصر التزاما. العمى يدل على البصر التزاما. طب لماذا لا نقول طب ما هو العمى؟ عمى من شأنه أن يبصر. لماذا لا نقول إن العمى يدل على البصر ظلما؟ هذا مرة سألني يا واحد في المنتدى وجاوبت عنه. لأن البصر ليس جزء من المعنى، من عمى عفوا، ليس جزء من معناه الموضوع ده. دائما عرف العمى. عرف العمى. البصر ليس جزء من موضع له العمى. عرف العمى. عدم البصر. عدم البصر. أما من ثانية يبصر. فإذا. البصر يدل على العمى. لماذا لا يدل عليه دلالة ظنية؟ هذا السؤال. لا سيدي. طب لا تفكر صح بالضبط الموضوع. العمى معنى بسيط، وهو هو عين عدم العمى. عين عدم البصر، فلذلك لا يتركك من شيء يعني. العمى لا يتركك. جاوب نعطي دماغا. إن شاء الله. هو البصر هو متضمن معنى. لكن التضمن تكون دلالة جزئية، يعني كل وجزء، يعني شيء ما يعني في نوع من الجزئية، يعني في نوع من الحسية. جميل، دي تضبط لي اياها اكثر حتى على النص بناء فيه نص. نلاحظ في عندما نقول التعريف سيدي عالم البصر، يعني هذا كأنه قيد يذكره في التعريف. طب وين الجواب على السؤال؟ يعني ما هو السؤال الأول؟ ما هو السؤال؟ السؤال هل البصر هو تضمن العمى؟ نعم. في هل دلالة البصر، هل دلالة العمى على البصر دلالة ظنية؟ لماذا لا تكون دلالة ظنية؟ هذا السؤال. بين العمى والبصر هناك معاندة. يعني كيف شيء يعني يضمن شيء ويعانده في نفس الوقت؟ نعم. لا يمكن أن يكون البصر جزءا متضمنا جزءا ضمنيا بين ناطق في الإنسان للعمى. لماذا؟ لأن التضمن معنى اجتماع. هناك ثلاثة. التضمن يكون الجزء المعنى هو جزء من حقيقة المعنى الأول، جزء من حقيقته، لكن البصر ليس جزءا من حقيقة العمى. هو يفهم عند وجود العمى، لكن ليس جزءا من حقيقة العمى. الدور لكنك التضمن يعني يشير إلى الاجتماع، صح؟ ضمن يشير إلى اجتماع. جيد كمل. والعمى والبصر لا يجتمع أبدا. قربون إلى هذا وتمتع. ضد لا يجوز أن يكون جزءا من وتضمن فيه نوع من الكون الجزء. يعني بس مش جيد. هذا هو بعض. آخر شيء. ولا يجتمع. لاحظوا لما نقول إحنا الإنسان معناه ماذا؟ معايا رضوان في الحاشية مذكورة هاي المسألة؟ مذكورة في الحاشية؟ لا أظن مذكورة في الحاشية. تذكروها في الحاشية. وين في الحاشية؟ أول سطر. يدل على بصر الكلام. هي أن البصر جزء من ماهية العمى، فيكون لا تعرف ضمنه، ووجب بأنه لا تسلم. لأن ماهيته العدم المقيد بالبصر، فالبصر قيد والقيد خارج عن المقيد. مش هذا، أنت هذا اللي قلته؟ نعم. مش هذا الجواب الصح، مش هذا الجواب اللي. هذا كلام دسوق إن شاء الله. مش هذا الجواب. لاحظ لما نقول الإنسان حيوان ناطق. تفضل الجو لا رافع ايدك ليه؟ انا تفكر خالص. واضح هذا وضعي التفكير. طيب جيد.

هي مجرى العادة في تفسير العرفي مقبولة عليه. لكن إذا قلنا إنها العادة المستيقنة المعروفة في القوانين التي تضبط الكون يعني بهذا المعنى إذا استعملت العادة فهي أقوى بكثير في الحقيقة من اللزوم العرفي من اللزوم البيني من اللزوم البيني. والله ما أعلم أتعبناكم اليوم في هنا نوقف فون كويس نشرح موضوع جديد. أيوة طيب خلاص. فكأنه تبعهم 98 خلاص كلام سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله. يعني المرة القادمة لو حضرتم نعم تفضل. مين عنده سؤال؟ استاذك في الدمنهوري؟ نعم. الاخير